اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى في سورة الحج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك يقدر قبله الأمر مبتدأ، الأمر مبتدأ وذلك خبر. ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي فإن تعظيمها وهي البدن التي تهدى للحرم بأن تستحسن وتستثمن من تقوى القلوب منهم، وسميت شعائر لإشعارها بما تعرف به أنها هدي، كطعن حديدة بسنامها. قال: من تقوى القلوب منهم، أي من أصحابها، الضمير في منهم يعود على أصحاب هذه البدن. وسميت شعائر، سميت البدن شعائر لماذا؟ لأن الفعل شعر بمعنى علم، الفعل شعر بمعنى علم، كقول تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني لا تعلمون. فسميت البدن شعائر لإشعارها بما تعرف، يعني لإعلامها بما تعرف به أنها هدي. والإشعار هو أن يطعن الجمل في سنامه بحديدة بسكين مثلا، فيسيل الدم على سنامه فيعلم أنه هدي، هذا يسمى إشعار. نعم، فالهدي إما أن يعلم بإشعاره أو بتقليده، والتقليد هو أن يوضع شيء في عنقه، يعلق شيء في عنقه من قلادة ونحوها حتى يعلم أنه هدي. لكم فيها منافع. قال: كركوبها والحمل عليها ما لا يضرها، يعني يجوز أن تنتفع بالهدي حتى يصل إلى محله. كركوبها والحمل عليها بما لا يضرها إلى أجل مسمى وهو وقت نحرها، ثم محلها أي مكان حل نحرها إلى البيت العتيق، مكان الذي يحل فيه نحرها إلى البيت العتيق، أي عنده، والمراد الحرم جميعه، لأنه يجوز ذبح الهدي في أي مكان داخل الحرم، ولكنه عبر عن الحرم بالبيت العتيق. ولكل أمة، أي جماعة مؤمنة سلفت قبلكم، جعلنا من سكن بفتح السين مصدر، مصدر ميم إذا فتحنا السين، وبكثرها من سكن اسم مكان، أي ذبحا قربانا أو مكانه. إن قلت إنها مصدر فسيكون لكل أمة جعلنا ذبحا قربانا، إن قلنا إنها اسم مكان سيكون ماذا؟ لكل أمة جعلنا ماذا؟ مكانا للذبح، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا إعجاز في تنوع القراءات، لأن القراءتين مرادتان، يعني مراد أن الله جعل لكل أمة ذبحا يتقربون به إلى الله، وجعل لكل أمة مكانا يذبحون فيه، لكل أمة مكان يذبحون فيه. نعم، قال تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند ذبحها، فإلهكم إله واحد فلو أسلموا إن قالوا. وبشر المخبتين، المطيعين، المتواضعين، جمع مخبت، الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم من البلايا، والمقيم الصلاة في أوقاتها، ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. والبدنة جمع بدنة، وهي الإبل، جعلناها لكم من شعائر الله أعلام دينه. الأعلام جمع علم، والعلم هو الجبل في اللغة، وكل شيء ظاهر يسمى علما. لكم فيها خير نفع في الدنيا كما تقدم، وآخر في العقبة، فهذا خير في الدنيا بأكلها وركوبها وحلبها، وكذلك في العقبة في الآخرة أجر عظيم مما يتقرب به الله عز وجل. ما لا الذبح من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل الذبح. فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها صواف، أي قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى. فالصواف جمع صافة، نعم، وصفت الإبل يعني ربطت أرجلها وقفت على ثلاثة أرجل وربطت رجلها، معقولة اليد اليسرى ربطت اليد اليسرى. وتعلمون أن ذوات الأربع يداه في الأمام ورجلاه في الخلف، فاليد اليسرى في الأمام تربط حتى إذا نحرها لم تستطع أن تقوم أو تهرب، تنحط قائمة. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بعد النحر، لأن الجمل ينحر ماذا؟ من رأى منكم نحر الجمل يضرب بالسكين أسفل عنقه وهو قائم. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت إلى الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل منها، فكلوا منها إن شئتم، كلوا منها إن شئتم، وأطعموا القانع الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض. القانع الذي يقنع بما يعطى، نعم، قنع عكس طمع، يكتفي بما يعطى ولا يتعرض ولا يسأل، لا يتعرض للسؤال يعني. أما المعتر هو السائل أو المتعرض، كلاهما فقير، أحدهما يسأل، الأول لا يسأل والثاني يسأل. كذلك أي مثل ذلك التسخير، سخرناها لكم بأن تنحر وتركب وإلا لم تطق، لم تطق للفعل أطاق يطيق، هذا معنى قوله تعالى وما كنا لهم مقرنين يعني مطيقين، نعم مقرنين هي معناها مطيقين، يعني لم نكن مستطيعين أن نسخره، وهذا الجمل العظيم يقوده طفل صغير، بل من الممكن أن ينحره طفل صغير. نعم، فسخرناها لكم بأن تنحر وتركب وإلا يعني وإن لم تسخر لكم، وإلا يعني وإن لم تسخر لكم لم تطق، لم تستطيعوا تسخيرها وركوبها ودفعها لعلكم تشكرون إنعامي عليكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لحومها فاعل يعني لن ينتفع الله ولن يصل إليه شيء من لحومها، من لحومها، ولكن ينال التقوى منكم، أي لا يرفعان إليه لا اللحوم ولا الدماء، ولكن يناله التقوى منكم، يرفع إليه منكم العمل الصالح الخالص له مع الإيمان. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه، وبشر المحسنين أي الموحدين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا غوائل المشركين، الغوائل جمع غائلة، والغائلة الضرر، الغائلة مقصود بها ماذا؟ الضرر، أضرار المشركين، ما يريد المشركون أن يضروا به المسلمين الله عز وجل يدفع عنهم، عن المؤمنين هذه الغوائل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا غوائل المشركين، القراءة التي يفسرها إن الله يدفع، يدفع ليس يدافع، إن الله يدفع، أما قراءة حفص يدافع، إن الله يدفع عن الذين آمنوا غوائل المشركين. أما القراءة الأخرى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والدفع نعم بمعنى الحفظ، بمعنى الحفظ والنصر. إن الله لا يحب كل خوان في أمانته كفور لنعمته وهم المشركون، المعنى أنه يعاقبهم، وهذا تأويل لصفة المحبة، لصفة البغض، عدم المحبة بإرادة العقاب، هذا يعني يكثر تأويله، تأويل أشعار لهذا، يقولون المحبة بإرادة الثواب وعدم المحبة بإرادة العقاب. أذن للذين يقاتلون، وفي قراءة يقاتلون، أذن للذين يقاتلون أي للمؤمنين أن يقاتلوا، وهذه أول آية نزلت في الجهاد بأنهم أي بسبب أنهم ظلموا بظلم الكافرين إياهم، وإن الله على نصرهم لقدير. هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق في الإخراج، ما أخرجوا إلا أن يقولوا، يعني لم يخرجوا إلا بسبب قولهم، أي بقولهم، فالباء هنا سببية، ربنا الله وحده، وهذا القول حق، فالإخراج به إخراج بغير حق، فهم لم يخرجوا إلا أن يقولوا ربنا الله، فهذا القول حق، فكان إخراج بغير حق. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من الناس، يعني بعضهم هذا بدل بعض من كل من الناس، ببعض لو ادمت بالتشديد للتكثير وبالتخفيف، يعني لو هدمت صوامع للرهبان وبيع كنائس للنصارى وصلوات كنائس لليهود بالعبرانية. هذا فيه نظر، هذه كلمة عربية وليست عبرانية. ومساجد المسلمين، ومساجد للمسلمين يذكر فيها أي المواضع المذكورة اسم الله كثيرا، وتنقطع العبادات بخرابها. إذا خربت المساجد والصلوات والبيع تنقطع العبادة. ولا ينصرن الله من ينصره، أي ينصر دينه. إن الله لقوي على خلقه، عزيز منيع في سلطانه وقدرته. والله منيع في ذاته كذلك، عزته في ذاته وفي سلطانه وقدرته. هذا لأنهم يجعلون العزة مخلوقا منفصلا عن الله ولا يثبتونها لله. الذين إن مكناهم في الأرض بنصرهم على عدوهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. جواب الشرط الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني إن شرطية، وفعل الشرط مكناهم في الأرض، ماذا يفعلون؟ أقاموا الصلاة. قال هذا جواب الشرط، جملة أقاموا الصلاة جواب الشرط إن، وهو وجوابه، هو يعني الشرط وجوابه، يعني مكناهم وأقاموا، صلة الموصول، صلة الموصول الذين، لأن الذين اسم موصول يحتاج إلى ماذا؟ إلى جملة صلة. ويقدر قبله هم مبتدأ، يعني أصل الكلام هم الذين، فهم مبتدأ والذين خبر، وجملة الشرط وجوابه صلة الموصول. ولله عاقبة الأمور، أي إليه مرجعها في الآخرة. وإن يكذبوك فقد كذبت، فقد كذبت، القرآن الذي اختاره فقد كذبت قبلهم قوم نوح. وإن يكذبوك إلى آخره، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. تسلية لماذا؟ تصبير، تصبير للنبي عليه الصلاة والسلام. فقد كذبت قبلهم قوم نوح، تأنيث قوم باعتبار المعنى. ماذا يقصد باعتبار المعنى؟ جماعة، لقد معناه جماعة، وجماعة كلمة جماعة مؤنث، فأنثناها باعتبار المعنى، مع أن لفظها مؤنث مذكر، لفظ قوم مذكر، ولكنه النسب باعتبار المعنى. وعاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وأصحاب مدين قوم شعيب، وكذب موسى، كذبه القبط، القبط سكان مصر، لا قومه بنو إسرائيل، لأن قومه آمنوا به، أي كذب هؤلاء رسلهم. فلك أسوة بهم، لك قدوة بهم، فأمليت للكافرين، أمهلتهم بتأخير العقاب لهم، ثم أخذتهم بالعذاب فكيف كان نكير، أي إنكار عليهم تكذيبهم بإهلاكهم. تكذيبهم مفعول به الإنكار، يعني إنكرت عليهم تكذيبهم، أي إنكار عليهم تكذيبهم بإهلاكهم. والاستفهام للتقرير، كيف كان نكير، هذا استفهام للتقرير، أي هو واقع موقعه، يعني العذاب واقع موقعه. كيف كان نكير، هل كان نكير ظلما أم كان نكير واقع موقعه؟ الجواب هو واقع موقعه، يعني لإثبات أن العذاب كان مستحقا له. قال تعالى فكأي من قرية أهلكتها، فكأي أي كم من قرية أهلكتها، وفي قراءة أهلكناها، وهي ظالمة أي أهلها بكفرهم، فهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها، وكم من بئر معطلة متروكة بموت أهلها، وقصر مشيد رفيع، شاد القصر أي رفع وبناه، خال بموت أهله. أفلم يسيروا أي كفار مكة في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما نزل بالمكذبين قبلهم، أو آذان يسمعون بها أخبارهم بالإهلاك وخراب الديار فيعتبروا. فإنها أي القصة، إن هذا الضمير ضمير ماذا؟ ضمير الشأن، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تأكيد، التأكيد في قوله التي في الصدور. معروف أن القلوب ماذا؟ في الصدور. معروف أن القلوب في الصدور، ولكن لما قال القلوب قد يظن أن القلوب مثلا أطلقت مجازا على العقول مثلا، ولكنه أكد أن القلب في ماذا؟ أن القلب الذي يعمل في الصدر. وهذه مسألة فيها كلام كثير للمتقدمين والمتأخرين في مسألة هل العقل نعم في الرأس أم في القلب. العلم الحديث الآن أثبت أن القلب له نوع من الشعور وله نوع من الإحساس وله نوع من الفهم. نعم هناك أبحاث في هذا كتبت في هذا الزمان تؤيد نصوص القرآن. قال ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده بإنزال العذاب فأنزله يوم بدر وإن يوما عند ربك من أيام الآخرة بالعذاب كألف سنة مما تعدون بالتاء والياء، يعني تعدون ويعدون في الدنيا. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة وهي ظالمة ثم أخذتها المراد أهلها وإلي المصير المرجع. قل يا أيها الناس أي أهل مكة إنما أنا لكم نذير مبين، بين الإنذار وأنا بشير للمؤمنين، فالنظارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الذنوب ورزق كريم هو الجنة. والذين سعوا في آياتنا القرآن بإبطالها معجزين، من اتبع النبي أي ينسبونهم إلى العجز ويثبطونهم عن الإيمان. المعنى الأول معجزين ينسبونهم إلى العجز، العجز عن القيام بهذا الدين عن طاعة الله عز وجل، يثبطونهم عن الإيمان. ما معنى ثبطهم؟ يعني أقعدهم عكس شجعهم، يثبطونهم عن الإيمان. فهم يسعون في آياتنا معجزين، يعني يسعون في إبطال آياتنا، يسعون في التلبيس على الناس، في تغيير الحقائق، في يعني جعل الحق باطلا والباطل حق والباطل حقا حتى يضل الناس، أو مقدرين عجزنا عنهم. هذا معنى ثاني معجزين، يعني يظنون أن الله عاجز عنهم. وفي قراءة المعاجزين أي مسابقين لنا، يظنون أنهم سيفوتوننا وأن الله لم يقدر على أخذهم وعلى تعذيبهم، يظنون أن يفوتون بإنكارهم البعث والعقاب، يعني يفوتون من العذاب، يفوتون أي يفوتون من العذاب. أولئك أصحاب الجحيم النار. وما أرسلنا من قبلك من رسول هو نبي أمر بالتبليغ، ولا نبي أيضا يؤمر بالتبليغ. هذا على فرق بين الرسول والنبي، وصح ما قيل في الفرق بينهما أن الرسول هو من بعث بشرع جديد أمر بتبليغه، والنبي من بعث بشرع نبي قبله أمر بتبليغه، أي لم يؤمر بالتبليغ إلا إذا تمنى قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته، التمني في اللغة معنى قرأ، كما قال حسان عن عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليلة، تمنى كتاب الله أي قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إليهم الكفار يعني. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لساني، يعني قرأ بعد هاتين الآيتين بإلقاء الشيطان على لساني من غير علمه به تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، يعني تلك الآلهة المعظمة العالية وشفاعتها ترتجى تطلب. وهذه القصة موضوعة لا يصح نسبتها سندا ولا متنا، سندا لأنها موضوعة سندا، قال ابن كثير في التفسير روية بأسانيدة كلها مرسلة لا أعلم واحدا منها موصول، فهي قصة الموضوع لا تصح. ومن حيث المتن قصة باطلة أيضا، لماذا؟ لأنها تطعن في عصمة النبي من جهة تبليغ الوحي، معنى ذلك أن الشيطان تسلط على النبي عليه الصلاة والسلام فألقى على لسانه ماذا؟ كلاما ليس من الوحي، ليس من القرآن، بل هذا الكلام كفر، هذا الكلام كفر وشرك. نعم فالقصة ليست صحيحة بتة. فعلى هذا يكون معنى الآية إن قلنا إن التمني بمعنى القراءة إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما معنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ يعني ألقى الشيطان في معنى قراءته، يعني الشيطان يجعل الكفار يفهمون ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام فهما خاطئا. مثلا عندما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ظن الكفار أن الصالحين يدخلون في هذه الآية، فقالوا فكيف بعيسى وعزير فإنهم عبدوا من دون الله إذن هم في النار. فإذا المعنى يكون إلقاء الشيطان في أمنياته في تلاوته، أي يعني يلبس الفهم على الكفار ويجعلهم لا يفهمون القرآن. وهذا قد يدخل في أهل البدع أيضا، أهل البدع الذين يستدلون بالقرآن استدلالا خاطئا يدخلون في هذه الآية. إلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، يعني لبس المعنى على من أراد الله عز وجل أن يضله. نعم، ففرحوا بذلك، يعني في هذه القصة الموضوع أن الكفار لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا يمدحوا آلهتهم فرحوا بذلك. ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام فسلي بهذه الآية. سلي يعني صبره الله بهذه الآية، أنه ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنياته. هذا أيضا أبلغ في بطلان هذه القصة، معنى ذلك أن الشياطين قد يتسلطون على كل الأنبياء في تبديل ألفاظ الوحي، فهذا من أبطل الباطل. نعم، فينسخ الله يبطل ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته يثبتها. والله عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر، هذا على التفسير يعني الذي اختاره في هذه القصة الموضوعة. حكيم في تمكينه منه، في تمكين الشيطان من هذا الإلقاء، في تمكينه ألا ترجع للشيطان منه أي من الإلقاء، يفعل ما يشاء. أما على التفسير الصحيح نقول فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يثبت الله عز وجل المعنى الذي أراده، يثبته ينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يمحو الله، استغفر الله، يمحو الله المعنى الباطل. ينسخ الله ما يلقي الشيطان معناه ماذا؟ يمحو الله المعنى الباطل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. الأحكام هنا معناه ماذا؟ عكس التشابه، يعني تصبح الآيات محكمة المعنى عندما أراد الله عز وجل هدايته. نعم، والله عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر، الله عليم على المعنى الصحيح، الله عليم بما وقع في قلوب أهل الباطل من المعاني الباطلة، حكيم في إلقاء هذه المعاني في قلوب من يشاء من عباده، لأن الله عز وجل قال نعم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فبعض الظالمين يزيد من القرآن خسارة، وهذا المعنى كثير في القرآن. نعم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نعم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. هذا على المعنى الأول. هناك معنى ثاني في الآية قبل أن ننتقل إلى الثاني، معنى ثاني الآية نتمنى على معناه الحقيقي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ما معنى تمنى؟ تمنى الشيء أي أراده. نعم، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذا التفسير الثاني للآية. ألقى الشيطان في أمنيته يعني وضع أمامه العقبات أمام طريق دعوته، يعني هو تمنى ماذا؟ تمنى النبي، يتمنى هداية الناس. وماذا يفعل الشيطان؟ يضع العقبات والموانع في طريق الدعوة، وهذا يشمل الأنبياء ويشمل الدعاة والمصلحين، أن الشياطين يسلطون عليهم أولياءهم من الإنس فيمنعون الناس عن سماع الحق. فهذا أيضا معنى آخر، والمعنيان يعني محكمان في الآية. ثم قال الله عز وجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، ما يلقيه الشيطان من هذه المعاني الباطلة يكون فتنة أي اختبار محنة للذين في قلوبهم مرض، وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم. شك ونفاق والقاسية قلوبهم أي المشركين عن قبول الحق، القاسية قلوبهم عن قبول الحق، يعني عن قبول الحق هذا جار ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق بالقاسية، يعني قلوبهم قاسية عن قبول الحق. وإن الظالمين أي الكافرين لفي شقاق بعيد، لفي خلاف طويل مع النبي والمؤمنين، حيث جرى على لسانه ذكر آلهتهم بما يرضيهم ثم أبطل ذلك. وقلنا أن هذا غير صحيح. وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن أنه أي القرآن الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت تطمئن له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط طريق مستقيم أي دين الإسلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية من شك من أي القرآن بما ألقاه الشيطان على لسان النبي ثم أبطل، هذا أيضا غير صحيح، وما زال يتكلم عن الحديث حتى تأتيهم الساعة وغدة أي ساعة موتهم أو القيامة فجأة. أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. هو يوم بدر لا خير فيه الكفار كالريح العقيم التي لا تأتي بخير، شبه هذا العذاب بالريح العقيم التي لا تأتي بخير. أو هو يوم القيامة لا ليل له، فإما أن يقال اليوم العقيم في الدنيا هو يوم بدر لأنه لم يأتي لهم بخير، وإما أنه في الآخرة لأنه لا ليلة بعده لا يوم بعده، لأن اليوم العقيم الذي لا يلد يوما بعده. الملك يومئذ أي يوم القيامة لله وحده، وما تضمنه من الاستقرار ناصب للظرف. الظرف هو يومئذ، وما تضمنه من الاستقرار يعني الظرف لابد فيه من عامل. نعم، فالملك لله، الملك مبتدا ولله جار ومجرور في الجملة، متعلق بماذا؟ بمحذوف تقديره مستقر أو استقر، يصح أن تقدره فعلا أو مستقبلا. يعني أصل الكلام الملك يومئذ مستقر لله، فمستقر هذا هو الخبر المحذوف في الحقيقة وهو عامل في الظرف. نعم، على ما درستم في النحو. يحكم بينهم بالمجازاة بين المؤمنين والكافرين بما بين بعده. كيف يحكم بينهم؟ بين هذا بعد ذلك فقال: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فضل من الله، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين شديد بسبب كفرهم. والذين هاجروا في سبيل الله أي طاعته من مكة إلى المدينة ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا هو رزق الجنة وإن الله لهو خير الرازقين أفضل المعطين. ليدخلنهم مدخلا بضم الميم وفتحها مدخلا أي إدخالا أو موضعا، فبضم الميم تكون ماذا وبالفتحة تكون ماذا؟ نعم، بضم الميم تكون مصدر ميمي وبفتحها تكون اسم مكان. يرضونه وهو الجنة، وإن الله لعليم بنياتهم حليم عن عقابهم. الأمر ذلك الذي قصصناه عليك ومن عاقب ذلك ومن عاقب. الأمر ذلك الذي قصصناه عليك ومن عاقب جازى من المؤمنين بمثل ما عوقب به ظلما من المشركين أي قاتلهم كما قاتلوه في شهر المحرم ثم بغي عليه منهم أي ظلم بإخراجه من منزله. لينصرنه الله إن الله لعفو عن المؤمنين غفور لهم عن قتالهم في الشهر الحرام. ذلك النصر بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل أي يدخل كلا منهما في الآخر بأن يزيد به، وذلك من أثر قدرته التي بها النصر. يعني يقول مناسبة ذكر هذه الآية بعد ذكر النصر أن إدخال الليل في النهار علاج الليل في النهار، فيطول الليل ويقصر النهار والعكس، هذا دليل على ماذا؟ على كمال قدرة الله، وهذه القدرة دلالة على النصر. فالذي يفعل هذا قادر على أن ينصر عباد المؤمنين، وأن الله سميع دعاء المؤمنين بصير بهم حيث جعل فيهم الإيمان فأجاب دعاءهم. ذلك النصر أيضا بأن الله هو الحق الثابت، وأن ما يدعون بالياء والتاء يدعون وتدعون يعبدون من دونه والأصنام هو الباطل الزائل، وأن الله هو العلي أي العالي على كل شيء بقدرته. وهذا تفسير للعلو ببعض معانيه، لأنه ينفي صفة العلو أي صفة العلو علو الذات ويثبت علو القهر وعلو القدر فقط، فهذا تأويل. يعني الصحيح نعم أنه عالي على كل شيء بقدرته وكذلك بذاته، لكنهم ينفون علو الذات. الكبير الذي يصغر كل شيء سواه، ألم ترى تعلم أن الله أنزل من السماء ماء مطرا فتصبح الأرض مخضرة بالنبات، وهذا من أثر قدرته. إن الله لطيف بعباده في إخراج النبات بالماء، خبير بما في قلوبهم عند تأخير المطر، له ما في السماوات وما في الأرض على جهة الملك، وإن الله لهو الغني عن عباده الحميد لأوليائه. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض من البهائم والفلك السفن تجري في البحر للركوب والحمل بأمره بإذنه، ويمسك السماء من أن ويمسك السماء من أن أو لئلا تقع على الأرض إلا بإذنه فتهلك. إن الله بالناس لرؤوف رحيم في التسخير والإمساك. وهو الذي أحياكم وهو الذي أحياكم بالإنشاء ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم ثم يحييكم عند البعث. إن الإنسان أي المشرك لكفور لنعم الله بتركه توحيدا. لكل أمة جعلنا منسكا بفتح السين وكسرها منسكا ومنسكا شريعة هم ناسكوه عاملون به فلا ينازعنك يراد به لا تنازعهم لا تنازعهم في الأمر أي لا تجادلهم في الأمر أي أمر الذبيحة إذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلت. هذا المعنى مر معنا في سورة الأنعام في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يجادلكم في ماذا؟ يقولون ما قتل الله بيدي أي الميتة أحق مما قتلتم. وهذا من الجدال بالباطل، يعني يقول كيف تحرمون الميتة والله هو الذي قتله وتبحون الذبيحة وأنتم الذين قتلتموه. فالله عز وجل أمره ألا يجادلهم في الأمر. والآية أعم من هذا فيشمل أمر الذبيحة ويشمل كل أمر باطل جادل فيه المشركون بالباطل. وادعوا إلى ربك إلى دينه إنك لعلى هدى دين مستقيم. وإن جادلوك في أمر الدين فقل الله أعلم بما تعملون من التكذيب فيجازيكم عليه وهذا قبل الأمر بالقتال. الله يحكم بينكم أيها المؤمنون والكافرون يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر. ألم تعلم الاستفهام فيه للتقرير، يعني أنت تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك أي ما ذكر في كتاب هو اللوح المحفوظ، إن ذلك أي علم ما ذكر على الله يسير سهل. ويعبدون أي مشركين من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به هو الأصنام سلطانا حجة أي دليلا، وما ليس لهم به علم أنها آلهة، ليس عندهم علم ولا سلطان ولا دليل أنها آلهة. وما للظالمين بالإشراك من نصير يمنع عنهم عذاب الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن بينات ظاهرات حال بينات بحال من الآيات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار لها أي أثره من الكراهة والعبوس. تعرف أثر الإنكار من الكراهة التي تبدو على وجوههم والعبوس، العبوس عكس الابتسام والضحك. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا من القرآن أي يقعون فيهم بالبطش. سطى يسطو بالطاء يعني وقع عليه بالبطش ضربه وقتله. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أي بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم. أنتم تقرؤون القرآن، سأخبركم بشيء أكره لكم من القرآن، النار. هو النار وعدها الله الذين كفروا بأن مصيرهم إليها وبئس المصير هي. يا أيها الناس أي أهل مكة، وهذه الآية عامة في أهل مكة وغيرهم، ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون تعبدون من دون الله أي غيره وهم الأصنام. من دون الله في القرآن تأتي المعنى غير وتأتي المعنى مع، كلاهما صحيح كلاهما مراد. تعبدون من دون الله أي تعبدون غيره، تعبدون من دون الله أي تعبدون معه، نعم. وهم الأصنام لن يخلقوا ذبابا، اسم جنس واحده ذبابة يقع على المذكر والمؤنث. الذباب هذا يدخل فيه المذكر والمؤنث. ولو اجتمعوا له لخلقه، الهاء تعود على الخلق، لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أي اجتمعوا للخلق لأجل الخلق يعني. وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب والزعفران الملطخون به، هذه الأصنام يضعون عليها طيب وزعفران ويلطخونه، لطخه أي أصابه بهذا الطيب. وإن يسلبهم الذباب سلبه وأخذه، إذا أخذ الذباب شيئا من هذا الطيب في فمه لا يستنقذه منه، لا يستطيعون أن هذه الآلهة لا تستطيع أن تأخذ شيئا من هذا الطيب من الذباب. فلو كانت هذه آلهة لدفعت عن نفسها ما يؤخذ منها ولا استردته واستعدته، وإن يسلبهم هم ترجع إلى ماذا؟ هم الضمير في يسلب يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصنام. إن يسلبهم الذباب شيئا. لماذا أتى بالضمير الذي يدل على العقل؟ لم يقل وإن يسلبها، لأنها لما دعوها من دون الله فقد نزلوها منزلة العقل. إن الذين تدعون من دون الله هذه الأصنام لن يخلقوا ذبابا، فعندما دعوا الأصنام من دون الله فقد نزلوها منزلة العاقل، فلذلك عبر عنها بضمير من يعقل وهم لم يقبل أن يسلبها. ويسلبهم أي الأصنام الذباب شيئا مما عليهم هم أيضا الأصنام من الطيب والزعفران الملطخون به، لا يستنقذوه لا يستردوه منه لعجزهم. فكيف يعبدون شركاء لله؟ شركاء لحال، يعني كيف يعبدون حال كونهم شركاء لله تعالى؟ هذا أمر مستغرب عبر عنه بضرب مثل، والمثل هو الأمر العجيب، ضرب مثل. كيف تعبدونها ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها؟ وكيف تعبدونها وتدعون أنها شركاء مع الله؟ ضعف الطالب العابد، العابد الذي يعبد الصنم، والمطلوب المعبود الذي هو الصنم، كلاهما ضعيف، العابد والمعبود. ما قدر الله عظموه حق قدره عظمته أن أشركوا به ما لم يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه. إن الله لقوي عزيز غالب. ينتصف يعني يأخذ حقه، انتصف أي أخذ حقه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، نزل لما قال المشركون أأنزل عليه الذكر من بيننا، يعني لماذا خص الله بالذكر؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا، يختار من الملائكة رسلا، وكذلك يختار من الناس رسلا. إن الله سميع لمقالتهم، بصير بمن يتخذه رسولا، هو عالم من يستحق أن يكون رسولا كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد وغيرهم صلى الله عليه وسلم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما قدموا وما خلفوا، أو ما عملوا وما هم عاملون بعد. ما قدموا وما خلفوا يعني ما قدموا من عمل وما تركوا من عمل، يعمل الأعمال التي تركوها والأعمال التي عملوها، أو يعلم ما عملوا في الماضي وما هم عاملون في المستقبل. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي صلوا واعبدوا ربكم وحدوا، وافعلوا الخير كثرة الرحم ومكارم الأخلاق لعلكم تفلحون، تفوزون بالبقاء في الجنة، وجاهدوا في الله لإقامة دينه حق جهاده باستفراغ الطاقة فيه. ونصب حق على المصدر، يعني جاهدوا في الله حق حقا، حق هذا مفعول مطلق والفعل محذوف. هو اجتباكم أي اختاركم لدينه، وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق، بأن سهله عند الضرورات كالقصر والتيمم وأكل الميتة والفطر للمرض والسفر. ملة أبيكم منصوب بنزع الخافض الكاف، الكاف يعني أصل الكلام، كملة أبيكم يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، وشرع لكم ملة كملة أبيكم. وملة منصوب على نزع الخافض، يعني على حذف حرف الجر، يسمون الحذف والإيصال. إبراهيم عطف بيان، عطف بيان يعني بدل، عطف بيان هو البدل إلا في ثلاثة ماضي، يعني ملة أبيكم إبراهيم، فإبراهيم هذا بدل من أبيكم. هو أي الله سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل هذا الكتاب وفي هذا أي القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أنه بلغكم، وتكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم بلغتهم. فأقيموا الصلاة داوموا عليها، وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ثقوا به، هو مولاكم ناصركم ومتولي أموركم، فنعم المولى هو ونعم النصير أي الناصر هو لكم.